بسم الله. الدرس الثالث عشر من شرح الورقات. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها الفضلاء، فهذا هو الدرس الثالث عشر من متن الورقات، خلاصات وثمرات. سبق أن تحدثنا عن مقدمة من مسائلها العشرة وعن محاور خمسة بالتفصيل، وما زلنا مع المحور السادس، أبواب أصول الفقه عند إمام الحرمين. فقد ذكرنا مقدمة بأمورها ومسائلها الخمسة إجمالا مع تفصيل التقسيم الأول، تقسيم الكلام من حيث اصطلاح النحويين، وتفصيل التقسيم الثاني، تقسيمه من حيث مدلوله ومعناه. والآن مع تفصيل التقسيم الثالث والأخير من هذه التقسيمات الثلاث للكلام، تقسيمه من حيث استعماله إلى حقيقة ومجاز، ومع تفصيل الأمر الثاني والثالث والرابع من هذه المقدمة المباركة المسطورة سابقة. فأقول وبالله التوفيق. قال المصنف إمام الحرمين رحمه الله في تفصيل التقسيم الثالث هذا، تقسيمه من حيث استعماله إلى حقيقة ومجاز، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، انتهى. قلت يعني رحمه الله بذلك أن الحقيقة والمجاز من أقسام الكلام، أي بالمعنى اللغوي، وهو ما يتكلم به قل أو كثر على طريق الاستخدام، إن أريد بالكلام فيما سبق غير المعنى اللغوي على ما سبق. فإن الحقيقة والمجاز كلاهما من عوارض المفردات أيضا إن لم يختصا، انتهى من العبادي. قلت وقد ذكرت والحمد لله أمورا مهمة تتعلق بالحقيقة المركبة والمفردة، وهكذا المجاز في شرح الاستعارة الصوتي، والذي أصبح مفرغا الآن والحمد لله في كتاب التلخيصات العلمية الناصرية من الشروح الذهبية النافعة على الأرجوزة الطيبية الجامعة. وعليه فالمصنف رحمه الله مع من يقسم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، وهم الجماهير من اللغويين والنحويين والأصوليين. والدليل أننا وجدنا بالاستقراء التام أن في اللغة العربية ألفاظا استعملت فيما وضعت له وهذه هي الحقيقة، وألفاظا أخرى في غير ما وضعت له من المعاني وهذا هو المجاز، خلافا للذين منعوا القول بالمجاز مطلقا أم ببعض التفصيل كما سنشير بحوله وقوته بعد. وبهذا انتهى التقسيم الثالث من التقسيمات الثلاث للكلام عند المصنف رحمه الله. التقسيم الأول نحوي لغوي، الثاني من حيث مدلوله ومعناه ومحله النحويات واللغويات والبلاغة والبيان، الثالث من حيث استعماله. وبهذا ينتهي الأمر الأول من المقدمة. والآن مع تفصيل الأمر الثاني من نفس المقدمة، ما مفهوم الحقيقة اصطلاحا؟ أقول وقبل تفصيل هذا الأمر الثاني، هاكم بعض ما يتصل بالحقيقة من كلام. ما هي الحقيقة في الأصل اللغوي؟ الجواب أنها في الأصل اللغوي من حق الشيء ثبت، ومنه قوله تعالى ولكن حقت كلمة العذاب الآية، نقل إلى الكلمة الثابتة من مكانها الأصلي، فهي في الأصل اللغوي فعيل بمعنى فاعل، حقيق هكذا، حقيق من حق الشيء ثبت، تقول حق يحق وحق يحق من باب ضرب ونصر، أو من باب اسم مفعول من حققت الشيء بالتخفيف أثبته. وعليه فمعناها عليهما على المعنيين أو الاستعمالين حقيقة ثابتة أو حقيقة مثبتة. حقيقة ثابتة هذا بناء على أن فعيل بمعنى فاعل، أو حقيقة مثبتة بناء على أن فعيل بمعنى مفعول، فهو على وزن اسم مفعول، مثبتة من أثبت. والتاء فيهما للنقل من الوصفية إلى الاسمية، انتهى من المحشي العمراني. ومثله عند الإمام العبادي تماما، كأنه نقله من هناك تماما. انظره فقد أطال النفس في بعض ما ذكرناه من جزئيات، وإلى الحقيقة اصطلاحا. أشار المصنف رحمه الله فقال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. قلت: فهذان تعريفان للحقيقة عند إمام الحرمين. فقوله رحمه الله ما بقي، أي اللفظ الذي بقي، فهي أي ما منزلة على اللفظ. وقوله الاستعمال، وقوله الاستعمال، الاستعمال هو إطلاق اللفظ على المعنى وإرادة فهمه منه. انظر حاشية السيد والإمام العضودي على ابن الحاجب. والتحقيق أن الاستعمال طلب دلالته عليه وإرادته منه، فمجرد الذكر لا يكون استعمالا كما في التلويح. انتهى من العبادي. والخلاصة أن الحقيقة هي اللفظ الذي بقي في الاستعمال على موضوعه احتراز من اللفظ قبل استعماله، واللفظ المستعمل غلط، كأن تقول مثلا خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب مثلا. فهذان لا يوصفان لا بحقيقة ولا مجاز. واحتراز من الصلاة إذا استعملها الشارع في الدعاء فإنه مجاز، لأن أصلها أي أصل الصلاة، لأن أصلها أي أصل الصلاة اللغوي الدعاء، وهو مذهب الجمهور كما ذكر الإمام النووي مصوبا لهذا القول بالقول. وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل اللغة والمحققين. انظر شرح صحيح مسلم له. على أن لابن هشام النحوي الهمامي الكبير رأيا في المسألة، وهو أن معناها العطف. انظر تحقيقه وتحريره لهذه الجزئية من علم النحو واللغة. ثم قال رحمه الله على موضوعه، أي على موضوعه الأصلي اللغوي. والدليل أمور ثلاثة: الأمر الأول قوله على موضوعه، الأمر الثاني قوله ما بقي. فهذان أمران، الوضع المفهوم من موضوعه والبقاء المفهوم من قوله ما بقي، يدلان على أنه يقصد بذلك الوضع اللغوي. الأمر الثالث المقابلة بالتعريف الثاني، وهو وقيل ما اصطلح، وقيل ما استعمل، وقيل ما استعمل. فما منزلة على اللفظ استعمل فيما، أي المعنى الذي اصطلح عليه من المخاطبة، اسم فاعل، أي الجماعة المخاطبة بذلك اللفظ غيرها. هذا معنى المخاطبة، ويجوز المخاطبة كما سنرى بأن عينته الدلالة على ذلك المعنى بنفسه، سواء أفردته بالتعيين أو أدرجته في القاعدة الدالة على التعيين. انتهى من العبادي، انتهى من الإمام العبادي في من الشرح المذكور. ولا شك أن هذا التخاطب المفهوم من التعريف الثاني للحقيقة عنده رحمه الله، وهو وقيل ما استعمل، أعم وأشمل، فهو يعم الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية بقسمها وأحرى اللغوية. وسيأتي التمثيل لذلك بحوله وقوته بعد. بينما التعريف الأول وهو ما بقي في الاستعمال على موضوعه قاصير على اللغوية فقط، فلا يشمل الحقيقة الشرعية ولا العرفية. وعليه فهما، أي الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، من المجاز عند إمام الحرمين هنا بناء على هذا التعريف الأول. تدبره رعاك الله. لكن قد يقول قائل: ما ثمرة خلاف بين القولين المذكورين عند المصنف رحمه الله هنا بشكل أدق؟ وما الذي رجحه المصنف إمام الحرمين من القولين؟ الجواب أن التعريف الأول وهو ما بقي قاصر على الموضوع اللغوي فقط. فلفظ الأسد مثلا وضع للدلالة على الحيوان المفترس، وهو حقيقته فيه، وعليه فإذا خرج لفظ عن معناه اللغوي الأصلي إلى معنى آخر فليس بحقيقة بل هو مجاز مطلقا كان الناقل الشارع أو العرفة أو الواضع الأول. وأما التعريف الثاني وهو وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة أي الجماعة المخاطبين بذلك اللفظ غيرهم أو المخاطبة مخاطبة بمعنى التخاطب. وإليه مال الإمام الشارح الحطاب كما يعلم من تصرفه رحمه الله ومن للابتداء. وفي الكلام حذف والتقدير ما استعمل في المعنى الذي اصطلح على دلالته عليه اصطلاحا مبتدأ وناشئا من ذي التخاطب أي المتخاطبين انتهى من الدمياطي. أقول وأما التعريف الثاني وهو وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة أو المخاطبة فهو عام يشمل كما ذكر الحقيقة الشرعية والعرفية بقسميها واللغوية. والاصطلاح في اللغة كما هو مقرر مطلق الاتفاق. والاصطلاح في الاصطلاح اتفاق طائفة معهودة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه. وعليه فالخلاف معنوي بين القولين المذكورين عند المصنف رحمه الله لا لفظي، لأن الأول قاس على اللغوية على الحقيقة اللغوية بخلاف التعريف الثاني فهو يشمل أنواع الحقيقة الثلاث وهي اللغوية والشرعية والعرفية بقسميها العامة والخاصة. وانظر الإمام العبادي في الشرح الكبير فقد ذكر احتمال اجعله لفظيا لا معنويا، قلت لكن بنوع من التعسف. وأما ما الذي رجحه المصنف رحمه الله، هل رجح التعريف الأول أم الثاني للحقيقة؟ الذي يبدو والله أعلم أنه رجح التعريف الأول لتصديره به، وقد تقرر أن التصدير يؤذن بالتشهير. ويمكن أن يقال إنه رجح التعريف الثاني على التعريف الأول ولكنه لم يصدر به حتى لا يفصل بينه وبين التفريع عليه من حيث التقسيم لها، فقد قال والحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية. فالتفريع على الثاني يدل على اختياره له رحمه الله. وأما حكايته له بقيل وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة أو المخاطبة فهذه ليست من صيغ التمريض الدالة على التضعيف، بل معناها هنا وقال بعضهم أو قال آخرون. ونظيره قول العلامة الطيب ابن كيران رحمه الله في الاستعارة وقيل جعله دليل المعنى، فقد ذكر هذا القول رحمه الله بقيل ومع ذلك رحمه الله رجحه على غيره. تنبه رعاك الله. هذا وللإمام الشيرازي تعريف للحقيقة قريبة من تعريف المصنف الأول هنا. قال الإمام الشيرازي حد الحقيقة كل لفظ بقي على موضوعه ولم ينقل إلى غيره، كالحمار في البهيمة المعروفة والبحر في الماء الكثير. وقيل إنها كل كلمة أريد بها عين ما وضعت له في وضع واضع وقوعا لا يستند فيه إلى غيره انتهى. وأما التعريف الثاني للحقيقة عند المصنف رحمه الله فقد نسبه الإمام الشيرازي إلى المعتزلة، وذكر نحوه الإمام البصري المعتزلي في المعتمد. قال الشارح الحطاب رحمه الله فالحقيقة في اللغة ما يجب حفظه وحمايته، وفي الاصطلاح ما بقي في الاستعمال على موضوعه أي على معناه الذي وضع له في اللغة. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة أو المخاطبة التي وقع التخاطب بها من المخاطبة التي وقع التخاطب بها وإن لم يبقى على موضوعه الذي وضع له في اللغة، كالصلاة المستعملة في لسان أهل الشرع للهيئة المخصوصة، فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير، وكالدابة الموضوعة في العرف لذوات الأربع كالحمار، فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي وهو ما يدب على الأرض من دب يدب دبيبا. انتهى من شرح الإمام الحطاب. وانظر مادة دب وما اشتق منها في القرآن الكريم وما يتعلق بذلك من متعلقات، وستجد العجب العجاب. انظر مثلا إلى قوله تعالى: وما بث فيهما من دابة. والآن مع تفصيل الأمر الثالث، ما هو مفهوم المجاز اصطلاحا؟ لقوله رحمه الله: والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. وقبل تفصيل هذا الأمر الثالث أقول إن المجاز في الأصل هو الطريق المسلوك، ومنه قول العلامة الطيب ابن كيران رحمة الله عليه في أرجوزته: وهديه المجاز للمعالي، أي الطريق المسلوك لمن أراد المعالي. وأما في اللغة فهو مصدر ميمي بمعنى الجواز والعبور والتعدية. تقول: جز هذا الموضع، أي جاوزته وتعديته. نقل في الاصطلاح إلى الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، فهو مصدر ميمي بالمعنى الذي ذكرناه. نقل في الاصطلاح إلى الكلمة باعتبار أنها جائزة ومتعدية مكانها الأصلي، فيكون اسم فاعل، وعليه فهو مجاز بمعنى جائز، أو باعتبار أنها مجوز بها اسم مفعول، ومتعدا بها مكانها الأصلي فيكون اسم مفعول، وعليه فهو على هذا بمعنى مجوز بها. وهناك من جعل المجاز اسم مكان، وهذا هو الرأي الثالث. وهناك من جعل المجاز اسم مكان لا مصدرا ميميا كالمعنيين السابقين، منهم الإمام القزويني رحمه الله هذا، ولأبي البقاء: المجاز مجاز في معناه، فإنه مفعل من الجواز بمعنى العبور، وهو حقيقة في الأجسام، واللفظ عرض يمتنع عليه الانتقال من محل إلى آخر. إذا تقرر هذا نقول: فقول إمام الحرمين رحمه الله في تعريف المجاز: والمجاز ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه، أي موضوعه الأصلي، إلى معناه المجازي. فتقول: رأيت أسدا فوق المنبر يخطب. فكلمة أسد تعدي بها عن معناها الأصلي وهو الحيوان المفترس، إلى المعنى المجازي وهو الخطيب الشجاع فوق المنبر. وعليه فهذا التعريف للمجاز عند المصنف رحمه الله يقابل التعريف الأول للحقيقة، فهي على الأول ما بقي في الاستعمال على موضوعه. ويمكن أن يعرف المجاز بناء على تعريف الحقيقة الثاني عند المصنف رحمه الله، فنقول: المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة أو المخاطبة. فهذان تعريفان للمجاز عند المصنف رحمه الله كالحقيقة، إلى أنه سكت على التعريف الثاني للمجاز. وعليه فهو أي التعريف الثاني للمجاز عند المصنف رحمه الله المسكوت عنه، وعليه فهو أي التعريف الثاني للمجاز المسكوت عنه عند المصنف رحمه الله معروف بالمقابلة، هو عام يشمل المجاز اللغوية كالأسد للرجل الشجاع، والمجاز الشرعية كإطلاق لفظ الصلاة على الطواف، والمجاز العرفية العامة كإطلاق الدابة على الإنسان البليد، والعرفية الخاصة كإطلاق الفعل على الحدث، أو إطلاق النحويين لفظ الفعل على الكلمة المقابلة للاسم والحرف. ومن نحو هذا التعريف للمجاز وهو ما تجوز به عرفه الإمام الشيرازي، وقال غيره: هو كل لفظ لم يقع الاصطلاح على التخاطب به، وسيأتي المزيد في الخاتمة بحول الله. وترسيخا لما وترسيخا لما ذكرناه من مفهوم كل من الحقيقة والمجاز، هاكم خاتمة تتعلق بالأمرين وما يتصل بهما في سطور. اعلم أن هناك واضعا وهو الله سبحانه وتعالى حقيقة وغيره مجازا، وهذا هو الراجح والله أعلم، وفي المسألة خلاف. ومستعملا وهو إطلاق اللفظ إزاء المعنى، وهو منوط من المتكلم، وهناك حاملا وهو فهم المعنى من اللفظ ليدل على المعنى، وهو صفة في السامع. أو الحمل هو كما قال الإمام الكبير القرافي في التنقيح، اعتقاد السامع مراد المتكلم. فالواضع يأتي أولا فيعين اللفظ كالأسد ليدل على المعنى وهو الحيوان المفترس، ثم يأتي دور المستعمل فيطلق هذا اللفظ على هذا المعنى على غرار ما سطره الواضع، ثم يأتي دور الحامل الذي يسمع ذلك ويفهم المعنى من اللفظ الذي يدل عليه وضعا. وأن الوضع يعرف بتعريفين: الأول والوضع تعين للفظ اللي يفيد بنفسه المعنى الذي به أريد، الثاني وقيل جعله دليل المعنى وذا أعم مطلقا فلتعنى. فهذان تعريفان للوضع ينبني عليهما مفهوم كل من الحقيقة والمجاز كما سترى. وأن الحقيقة تعرف بتعريفين أيضا: التعريف الأول للحقيقة إن أطلق اللفظ على الذي وضع له بهذا الاعتبار كالسمع، هذا مثال الحقيقة المركبة، وعليه فهو استعمال اللفظ فيما وضع له في اصطلاح أهل التخاطب دون قيد أو شرط. التعريف الثاني للحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له أولا في اصطلاح أهل التخاطب. فهذا التعريف الثاني للحقيقة كتعريف إمام الحرمين الثاني للحقيقة. قلت فهذا التعريف الثاني لها مبني على أن التعريف الثاني للوضع السابق وهو وقيل جعله دليل المعنى، فهذان تعريفان للحقيقة. وأن المجاز عرف أيضا بتعريفين بناء على التفسيرين السابقين للوضع عند العلامة الطيب رحمه الله. التعريف الأول للمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح أهل التخاطب دون قيد أو شرط، بناء على تفسير الوضع بقوله والوضع تعيين للفظ اللي يفيد. التعريف الثاني للمجاز استعمال اللفظ فيما وضع له ثانيا في اصطلاح أهل التخاطب، بناء على تفسير الوضع بقوله وقيل جعله دليل المعنى، وعليه فالمجاز على هذا التعريف الثاني للوضع هو استعمال اللفظ فيما وضع له ثانية، فإذن وعليه فهو موضوع له، بينما على التعريف الأول وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له غير موضوع له. وانظر الحقيقة هل هي أصل المجاز أو كالأصل. وهناك بيتان عظيمان شهيران عند الإمام الطيب رحمه الله يستوعبان المجاز بتعريفيه السابقين بطريقة مبهرة مع قيود أخرى. قال رحمه الله: وإن تريد غير الذي له وضع مع قرينة بها الأصل منع ومع علاقة فذا المجاز سم لمثل أقسم الحقيقة قسم. أي وإن تريد غير الذي وضع له أصلا، أي لم يوضع له، أو وإن تريد الذي وضع له وضعا ثانيا، فهذان احتمالان واردان وعليه فهو يستوعبهما كما ذكرنا. انظر ما ذكره الإمام العلامة البناني من فروق بين الأركان الثلاثة: الوضع، الاستعمال، الحمل. فقد ذكر فروقا دقيقة في مبحث الحقيقة والمجاز وانظر تنقيح الفصول للإمام القرافي فقد أجاد وأفاد في الفروق بين الأركان الثلاثة السابقة. وانظر المرتقى للإمام الكبير ابن عاصم رحمه الله أبي المنظومات، البيت 82، البيت 83، البيت 84، البيت 85، هذه الأبيات الأربعة. وانظر محور المجاز بين المجيزين والمانعين عند قول المصنف رحمه الله: وبعضهم وقوعه قد أنكر، وبعضهم كونه غالبا يرى. فقد ذكرت أقوال أربعة في المسألة مع حلحلات في غاية الأهمية. والآن مع تفصيل الأمر الرابع من هذه المقدمة، إلى كم تنقسم الحقيقة؟ قال مصنف رحمه الله في تفصيل هذا الأمر الرابع من هذه المقدمة: والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. لتعلم أولا أيها النجيب أن هذا التقسيم عند المصنف رحمه الله مبني على التعريف الثاني للحقيقة، وهو وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، دون التعريف الأول القاصر على اللغوية، وهو ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وأن الكلام من حيث الاستعمال ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وأن الحقيقة أقسام ثلاثة كما ذكر المصنف رحمه الله هنا، وهكذا المجاز كما أشرنا سابقا. فهي أي الحقيقة؟ لغوية، إذا كان الواضع لغوية كالدابة لكل ما يدب على الأرض بقيود مسطورة تجد بعضها عند صاحب التعليق أو التعاليق، وكالصلاة في الدعاء، وكالصيام في مطلق الإمساك، كلاما كان أو جريا أو جريا أو هبوبا، أو جريا بالنسبة إلى الخيل أو هبوبا بالنسبة إلى الريح. فالصوم مطلق الإمساك عن الكلام وعن غيره، وهكذا أيضا الأسد للحيوان المفترس. فهذه أمثلة للحقيقة اللغوية إذا كان الواضع لغوية، وشرعية إذا كان الواضع شرعية، كالصلاة للأركان المخصوصة والهيئة المخصوصة. فهي أي الصلاة ذات ركوع وسجود، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وعرفية عامة عند أهل العرف العام الذي لم يعين ناقله أو الذي لم يتعين ناقله من المعنى اللغوي، كالدابة لذي القوائم الأربع المعهود، وهي الحمار والبغل والفرس، وقيل غير ذلك. وأما الحقيقة العرفية الخاصة فكإطلاق الفعل الدال على معنى في نفسه مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي، الحاضر، المستقبل، وكإطلاق الفاعل للاسم المعروف عند النحويين والنحاة. فالحقيقة العرفية أو فالعرف العام هو الذي لا يتعين ناقله، هذا هو العرف العام، هو الذي لا يتعين ناقله أو الذي لا ينسب إلى طائفة مخصوصة بخلاف العرف الخاص، فهو ما يتعين ناقله من المعنى اللغوي كالنحوي والتصريفي والأصولي والفرضي. وبعد، فهذان أمران من الأمور الخمسة من المقدمة المباركة وقفنا معهما بشيء من التفصيل من هذا الدرس 13 من شرح الورقات. وإلى الدرس 14 بحوله وقوته نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 9 من شهر الله المحرم 1440 هجرية، واليوم هو يوم تاسوعاء، 19 من الشهر 9 2018 ميلادية، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى. الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.